صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطائف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي بواكيا، يا أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوايا، يا جزعا طي السجيل وآهاديا، ودع مقلتي تحمر بعيا بيضاضها، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، يا بعد رزايا تترك الدم هاميا، ستنسى الكرى عينيه كأن جفونا، حلفنا بما تنعاه ألا أتلاقيا، أنسى حسينا بالطفوف معفرا على ظمأ والماء يلمع طاهيا، والله يا أهلا أنسى عقيلة حيدر تنادي بصوت صدع إلكا، أخي لم تذق من بارد الماء شربة، أخي لم تذق من بارد الماء شربة، وأشرب ماء الموز بعدك صايا، أخي يا هلالا غاب بعد كماله، فاضحت به أيام سعدي، ليالي يا ابن أمي حلالك على الغبر النوم، نمت على الهضيمة وجئت حمل اللوم، يا حامض ضعينك الف يا أومك يوم، يا عز الحرم يا سور مرمر، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، هم طيب الليالي وترد لي أنا ردود، هم يات الفرح وانزع هدوم السود، والله مضيت وشمول علينا الفلك طرهم، القلب شاجر على ابن امي وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي يا ابو علي لا يا مجروح حتى قعد لا يا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب وقول تعود لي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هناك رواية عن الريان بن شبيب رضوان الله عليه من خيرة أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه يقول دخلت على إمامي الرضا عليه السلام في أول يوم من شهر محرم الحرام فالتفت إلي قال يا ابن شبيب أصائم أنت؟ قلت لا قال إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فأمر الله تعالى الملائكة فنادته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فمن صام هذا اليوم ودعا الله سبحانه وتعالى استجاب له كما استجاب لزكريا عليه السلام في اعتبار أول محرم وهذه تذكرة لا بأس بها وإشارة خصوصا إذا واحد عنده حاجة ملحة وشديدة وواجبة ممكن أن يأخذ بهذا الحديث الشريف وهذه الرواية الشريفة من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا الأساس نتحدث عن موضوع زكريا عليه السلام وطلبه أن يرزقه الله ولدا صالحا وشنو العلاقة والمشابهة بين يحيى بن زكريا سلام الله عليه الذي دعا الله تعالى أبوه زكريا أن يحصل عليه وأن يرزقه الله تعالى إياه وبين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الآية الكريمة تقول هنالك دعا زكريا ربه طبعا الآية من أوائل سورة آل عمران سورة آل عمران عمران المراد عمران أبو مريم وليس عمران أبو موسى وهارون بيناتهم 1800 سنة تقريبا الله سبحانه وتعالى تحدث في عدة سور عن قضية مريم وعيسى كما أنه جمع سبحانه وتعالى بين قضية مريم وقضية زكريا ويحيى يعني تشوف في سورة آل عمران الحديث يجري عن مريم ثم يجري عن عيسى العفو وعن عيسى وعن زكريا ودعائه وعن يحيى كذلك في سورة مريم هم كذلك يجري الحديث ليش لأن أكو بيناتهم قرب هم في الزمن هم قرب في النسب باعتبار أن زكريا ماخذ خالة مريم لأنه حنة عندها أخت فحنة هي زوجة عمران عمران كثير من الأخبار تقول أنه كان نبيا فأختها زوجة زكريا أختها زوجة زكريا إذن أكو فت قرب فيما بينهم، أكو تناسب فيما بينهم. فلما يجري الحديث عن حنة وكيف أنها حنت إلى الطفل لأنه يظهر أنها ما عندها ولد وبقيت إلى عمر مديد، إلى أن يوم من الأيام نظرت إلى طائر يزق فراخه فتهيجت غريزة الأمومة فيها فدعت الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان ينكسر خاطره، ينكسر قلبه، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في حالات خاصة فتح لأبواب السماء. تتلاحظون أحيانا مثلا من جملة الأشياء اللي سامعين بها وإحنا هم سامعين، مثلا فلان عنده زوجة ما تحمل ولا تلد، هناك على هذا الأساس راح يتزوج زوجة ثانية، سبحان الله اثنيناتهم يحبله، شو القصة؟ ليش؟ أقول هذه ينكسر قلبها، قد يكون من فتح قلبها إلى الله تعالى في حالة خشوع، في حالة رقة، في حالة توجه، الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الاستجابة لها، فتشوف اثنيناتهم، لأن هذه هم مكسورة الخاطر فالله تعالى يعطيها. على كل حال الله تعالى أعرف بالحكمة، فتشوف هذا الطائر يزق فرخة، غريزة الأمومة تهيجت فيها، سألت من الباري عز وجل. يظهر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عمران عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقه ولدا وله شأن كبير، فأخبر زوجته بذلك وبالفعل حملت على أساس أنها حملت ولدا بحسب الخبر. ولذلك قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. إيش معنى محررة؟ يعني هذا حر من مسؤوليتي أنا، مسؤولية الأم ومسؤولية الأبو، وأخليه خاص بالمعبد حتى يخدم بالمعبد. عادة المعبد من اللي يخدم؟ الرجل يخدم، الولد يخدم، أما المرأة باعتبار عندها طوارئ النساء فما ممكن أن تبقى هناك، وبعدين ما متعارف أن المرأة تخدم في المعبد. فعلى هالأساس هي نذرت، ولذلك لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى باعتبار أنه عندي أنا قبلا فاتخبر عندي أنها ترزقني ولد. وإن كان هنا أكو بعض الروايات تقول على أنه ممكن الله سبحانه وتعالى يخبر واحد بأنه سيعطيه مثلا ولدا أو فلان شيء، ماكو ضرورة أنه إلا الأول، ربما الثاني، ربما الثالث، ربما الرابع، وهكذا. فهو المراد من الولد يعني عيسى، يعني أول ينطي مريم، من بعد مريم راح ينطي عيسى، راح يرزقها عيسى، فعيسى هم ابنها، لكن ماكو ضرورة أنه رأسا تلد ولدا. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. على كل حال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هنا شيء الملفت للنظر، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنا لك يا ذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شيئين اللي ألفت النظر نبي الله زكريا، أول شيء أن حنة ما كانت تحمل وتلد وأكو احتمال العقم بها، لكن مع هذا الله سبحانه وتعالى فتح رحمها ورزقها مريم. بعدين مريم الله سبحانه وتعالى هيئ لها أجواء خاصة اللي بحيث كفلها زكريا، شوف مو كفلها صحيح زكريا، لكن كفلها يعني الله سبحانه وتعالى سوى المقدمات حتى زكريا يتكفلها، كفلها زكريا بدال ما الجماعة أحد من العباد من الرهبان من علماء المعبد يقوم بالموضوع، لا، في قضية الأقلام وإلى آخره، وطلع قلم نبي الله زكريا عليه السلام كفلها زكريا. فهالنبي العظيم وإذا به يقوم بتربية هذه الطفلة، ثم يدخل عليها ويخرج إلى آخره. بعدين شاف بعد الآثار والكرامات لهذه الطفلة، لهذه البنت، الذي بحيث هي في صومعتها في غرفتها الخاصة، غرفة خاصة بنولها في نفس المعبد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. أولا وجد عندها رزقة، يعني من الجاب اللي هي ماكو أحد يجيب لها إلا الملائكة الله. ثانيا كان يرى فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء. طبعا اليوم سهل القضية، يعني فواكه في كل مكان موجودة، لكن ذاك اليوم صعب القضية، يعني ما موجود هيك شيء. فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، هذا ألفت نظر زكريا، يعني أن هذه إلها فرد منزلة كبيرة عند الله. فذن الثنين هيجن شوية وخلن الأمل مالته ورجاء في رحمة الله أكثر يصير، وإن كان النبي عنده رجاء لكن أكثر انفتح باب الرجاء عنده. ولذلك هنالك لما شاف هالأشياء دعا زكريا رب، يعني لما الله تعالى رزق حنة بعد هالمدة الطويلة أو رزق عمران، وبعدين هيتش طفلة وهيتش شابة وهيتش الله تعالى جعل لها كرامات، فليس على الله بعزيز أن يرزقه ولدا وإن كان في عمر 120 هو كان حسب ما يقولون، وزوجته 98 سنة عمره. بس على كل حال ليس على الله بعزيز. هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله سبحانه وتعالى استجاب له، لكن أكو مقدمات يظهر على أنه أوحي إليه، ألهم إليه، افتهم أنه شي سوي. لأنه احنا نستفيد من رواية الإمام الرضا سلام الله عليه، من حديث الإمام الرضا أن موهج رأسا بس دعا ربه فدعا. أكو مقدمات له، مثلا في أول يوم من شهر محرم صام صومة الدعاء، صوم الرجاء، صوم الدعاء، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا، فرزقه الله سبحانه وتعالى، فاستجاب له سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. زين، فإذا بعد هالمقدمة هذه الله تعالى رزقه ولدا لم يجعل له من قبل سمية، مجموعة أشياء ظهرت في هذا الولد. من جملة الأشياء التي ظهرت في هذا الولد أنه قبل يحيى عليه السلام ما تشوف أنت في التاريخ اسم يحيى، اسم يحيى ما تشوفه في التاريخ، وإنما هذا اسم مبتكر وجديد منتخب من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. بعدين 6 أشهر تقول الروايات كان حمله على غير العادة. طبعا ممكن 6 أشهر المرأة تحمل وتلد لأنه يكمل قبل 6 أشهر، لكن لازم يبقى حتى بدنه يتحمل الضغط الجوي، يتحمل عيونه، تتحمل الضياء الخارجي إلى آخره. يقول ممكن تلد المرأة 6 أشهر لكن غالبا يموت، يعني ما يبقى الطفل، لكن ممكن. هو على كل حال وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، طلع حولين من 30 شهر، يبقى 6 أشهر أقل مدة الحمل، لكن بقاء مهم جدا. فالله تعالى رزق نبيه زكريا هذا الولد الصالح، وكان في محل أبيه وكان مستانس به وكان مرتاح إليه، و هو الذي يتولى شؤون والده خصوصا الشؤون الدينية من بعد والده. وهو ترى ولد قبل عيسى، هو الذي قام بتعميد عيسى عليه السلام، وهو الذي آمن بعيسى من بعد ما بعثه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم يسموه الجماعة يوحنا المعمدان، يوحنا مو يحيى، يسموه يوحنا المعمدان، باعتبار أنه هو الذي كان يعمد فعمد عيسى ويعمد المؤمنين في زبانه على طريقتهم المتعارف. زين، بقي يحيى عليه السلام مدة من الزمن وكان من العباد وكان من الزهاد وكان من القديسين، قديس يوحنا يضرب به المثل. مرت الليالي والأيام، يذكرون إلى مواقف عديدة بالنسبة إلى زهدة، بالنسبة إلى ورعة، بالنسبة إلى خوف من الله، بالنسبة إلى عبادته، أشياء كثيرة قد سمعتموها من بعض الخطباء أو قرأتموها في بعض الكتب. على كل حال، إلى أن مرت عليه ليالي وأيام، في أيام كان الملك هيرودس، ملك هيرودس كان طبعا من الملوك الطغاة في زمانه، بس مع هذا باعتبار إلى منزلة وكرامة يحيى عليه السلام، لذلك كان يحترمه ويخاف من عنده. زين، الرواية اللي موجودة في التوراة، الرواية اللي موجودة في التوراة تذكر قضية يوحنا المعمدان، سفر التكوين الثاني، تقول على أن هيرودس كان عنده أخو قبل مات، هو حل محله ذاك اليوم، زوجة الأخ حسب الرواية التوراتية، ذاك اليوم زوجة الأخ كانت حرام على الأخ، لأنه شوف أنت أحيانا في التاريخ، أحيانا الله تعالى يحرم بعض النساء أو بعض الأشخاص، هذا يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو أعرف بالحكم. حسب الرواية التوراتية أنه كان محرما عليهم أن يتزوجوا أرملة إخوته، مع هذا عشقها تزوجها، فتزوجها، قامت قيامة يحيى عليه السلام، لأن هذا شيء مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمرأة ضايقت من يحيى، هيرودس هم ضايق من نبي الله يحيى. المرأة من مكرها كانت تنتظر القضاء على يحيى عليه السلام، هذا الإنسان القديس. أعرف إنك إذا كنا عظيم، وأن الإنسان أحيانا لشهواته ولهوى نفسه يقدم على قتل إنسان مقدس، إنسان عظيم، على حساب بعض الأشياء الدنيوية، لأن هي تريد الدنيا. يعني إذا زوجها هذا معناه الدنيا بيدها، زوجها ملك. ولذلك وضعت خطة خاصة، يوم ولادة الملك، يظهر كان يحتفل بيوم ولادته، دعا العظماء من ملوك وشخصيات وإلى آخره، فمجالسهم معلومة، مجالس رقص وغنى وإلى آخره. هي أوعزت إلى ابنتها، عندها بنت جميلة، أوعزت إليها أن ترقص في المجلس، فيقول رق حسب الرواية التوراتية، فرقصت في المجلس ويعجب بها، وأعجب بها الحاضرون، فقال لها اطلبي ما شئت، سكتت، اطلبي ما شئت، والله لو سألتيني نصف ملكي لقدمته إليك. الأم منتظرة وإذا بابنتها تأتي إليها، قل لها بهيتش، قال لي شطلب من عندك؟ قالت اطلبي منه رأس يحيى بن زكريا. ليش؟ لأن حتى تخلص من هذا الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هو يقول أحزنه الأمر، لكن صار أمام أمر واقع باعتبار مطيها كلام وقدام الجماعة، فاستحى من عندهم، فرأسا في حالة هيجان شهوات إلى آخره، أمر السياف أن يمضي إليه، وكان في الحبس حسب ما يقول التوراة، يعني يظهر على أنه من عارض الملك حبسه الملك، فمضى إليه في الحبس وقطع رأسه وأقبل إليه. فاكهم قدم على طبق للبنت، البنت أنجابتها قدمتها إلى أمها. بس يقولون على أنه دم نبي الله يحيى عليه السلام وقع على الأرض، بعض يقولون قطرة منه، بعض يقول قسم من عنده، فظل يفور اجوا وذبوا عليه تراب، عادة الدم يخلون عليه تراب، خلوا عليه تراب، هم من وسط التراب قام يفور، جبل صار من التراب ظل يفور، وبقي فايفور إلى أن جاء أبو أخت نصر، قال هاي شنو هذا؟ قالوا له بالقضية أنه هذا يحيى ابن زكريا قتل ظلما وعدوانا، وهذا الدم ظل يفور. قال هذا الدم يفور يعني يطلب الثار، يعني يطلب حقه، والله لأقتلن عليه عددا غفيرا حتى يهدأ من الفور. نقول 70,000 واحد قتل الجماعة، لابد يرضون بعمل أولئك، وإلا لا تزر وازرة وزر أخرى، ومؤيدين لأفكار الطاغية إلى أن هدأ. زين، بالنسبة إلى يحيى ابن زكريا، وسال المناسبة في أول محرم دعاء نبي الله زكريا وقتلة يحيى ابن زكريا، العلماء يذكرون رواياتهم، أكو عندنا يذكرون مجموعة تشابهات، أكو وجوه شبه بين الحسين عليه السلام وبين يحيى ابن زكريا. من هذه أولا قضية أن يحيى لم نجعل له من قبل سمية، ومعروف أن الحسن والحسين سلام الله عليهما ما سمي أحد بهذين الاسمين قبل الحسن والحسين عليهما السلام، هذا موجود في كتب اللغة وكتب الروايات. ثانيا 6 أشهر حمل نبي الله يحيى وستة أشهر حمل الحسين صلوات الله وسلامه عليه على بحسب بعض الروايات. ثالثا أن يحيى ابن زكريا قتل من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن دين الله، وكذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير لسيرة جدي وأبي. بعد رابعا من جملة وجوه الشبه بين هذين أنه يحيى ابن زكريا قتل مظلوما، قتل بغير حق، وكذلك الحسين سلام الله عليه ظلامته معروفة وأنه إمام مظلوم غريب إلى آخره. بعد من جملة الأشياء اللي تذكر في هذا الباب من وجوه الشبه أنه حمل رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكذلك رأس الحسين حمل إلى بغي من بغايا بني أمي. ولذلك يقول الراوي الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء، في أثناء الطريق كثيرا ما كان يذكر يحيى بن زكريا، يكون مشابه، كثيرا ما كان يذكر يحيى بن زكريا. مثلا من جملة كلماته يقول من هوان الدنيا على الله أن يحيى بن زكريا حمل رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكأني برأسي يحمل إلى بغي من بغايا بني أمي. على كل حال يعني أنا أشوف تأكيد الإمام، تأكيد الإمام الرضا سلام الله عليه في أول محرم على قضية يحيى ابن زكريا أو على قضية زكريا اللي بعدين ولد له يحيى، ليش هالانتباه هذا؟ صحيح أنه يلفت النظر إلى أنه فد يوم هذا إلى عند الله أثر، وإذا واحد يصوم عند دعاء مهم عند حاجة مهمة يدعو الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يستجيب له، هذا صحيح نموه. لكن شوف الإمام الرضا سلام الله عليه لو كان بس قصد هذا لكان يكتفي بهالمقدار، لكان يكتفي بهالمقدار، بينما الرواية أكثر من هذا، أوسع من هذا. الريان بن شبيب، الريان بن شبيب يقول قول الإمام سلام الله عليه حدثني عن صوم هذا اليوم واستحباب الصوم والدعاء إلى آخره، ثم التفت إلي، قضية في أول محرم، التفت إلي قال يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال، فاستحلت فيه دماؤنا وقتلت فيه ذريتنا، فلم تعرف هذه الأمة حرمتها هذا الشهر ولا حرمة نبيها. لقد قتلوا في هذا الشهر ذرية وسبوا نساء، وانتهبوا ثقلا، فلا غفر الله لهم ذلك. ثم قال: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي على الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا، ما لهم على وجه الأرض شبيب. لبيت سيدي يا علي بن موسى الرضا، لو أبكي عليك الدهر من دايم مصابك صار لبكي الوقت، من دايم يا عيني يا عيني ما تبكي عليك من دايم، وبكي عليك الحجر يا ابن الزكي، وبشعلي أكل حجر يا ابني يا الزكية يا انصاب يا انصاب بقلبي ما تمت يا حسين، يا انصاب ذكرك من يمر الدمع، ينصى يا أب ينصى أب قلبي دون قلبك رأي يا أب، ينصى يا يا يا يا يا أب، وخدي خدي دون خدك على الوطية يا أب. يظهر الإمام الرضا سلام الله عليه كان يأكد على شهر محرم، وكان يأكد على أول عشرة بالخصوص، وحلا حتى على أول يوم منه. إبراهيم بن أبي محمود يذكر أيضا قال: دخلت على الإمام الرضا وإذا به يقول: يا هذا، إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه القتل والقتال، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وانتهب ثقلنا وأضرمت النيران في مضاربنا. ثم اسمع، ثم قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين، الحسين الإمام يقول: فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ودخل عليه دعبل الخزاعي في شهر محرم، فقال له الإمام الرضا: إلي إلي أنت مادحنا وناصرنا بقلبك ويدك ولسانك. ثم التفت إليه قال: يا دعبل، هذه أيام حزن ومأتم علينا أهل البيت، وأيام سرور على أعدائنا. يا دعبل، إرث جدي الحسين. يقول: فوقفت وقرأت هذه الأبيات. يتوجه إلمن، هي من قصيدة التائية، لكن يتوجه إلى الزهراء فاطمة: فاطمة لو خلت الحسين، فاطم لو خلت الحسين مجد، وقد مات عطشانا بشط فرايات، إذا للطمت الخد فياطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلايات. يقول الراوي فبكى الإمام حتى أغمي عليه. التفت أحدهم قال له تسكت يا دعبل أغمي على الإمام. الرواية تقول أفاق الإمام قال له مر يا دعبل اقرأ اقرأ البقية. قام يقرأ قبور بكوفان وأخرى بطيبة وهكذا أغمي على الإمام مرة ثانية أغمي على الإمام. أيضا سكت دعبل. مرة ثالثة التفت إليه قال مر يا دعبل ارتجدي الحسين 3 مرات. إمامنا الرضا عليه السلام غابت نفسه وأغمي عليه على مصاب أبي عبد الله وهو سيد الصابرين. فكيف بنا نحن شيعة الإمام الرضا كيف نصبر على مصاب أبي عبد الله الحسين؟ التوجه توجه دعبل علما إلى الأم الحنون إلى فاطمة الزهراء الحزينة على ولدها. سبحان الله حتى في عالم الرؤيا في عالم البرزخ من يشوفون الزهراء يشوفون الزهراء باكية يشوفون الزهراء نائحة. حتى هذه الأبيات اللي قريتها أنا عي قتل الطف أول ما قريتها سيد حيدر الحلي يذكر على أنه رأى الزهراء فاطمة في المنام قالت له أنا عي قتل الطف لا زلت ناعية تهيج على طول الليالي البواكية. يقول قمت من النوم أحفظ هذا البيت وقمت أتقدم وحاولت على أن أقدم القصيدة وأن أكمل القصيدة الذي كملت القصيدة هذه. فالزهراء حتى في عالم البرزق حزينة حتى في عالم ما وراء الدنيا حزينة وتبكي على ولدها الحسين أنا الوالد المذبوح ابن أنا الوالد المذبوح ابن. وطول الدهر مو بس طول العمر لا طول الدهر وطول الدهر يا ما أقل حزن مصيبة ليشيب الطفل من 70 جثة بدور بشنة فوق الأرض محد فن وزينب حد الحياة افضى عنها يا تحن واني اقتحن لحنها يا ابا انا الوالدة والقلب لهفة حاضر الزهراء في مجلسنا انا الوالدة والقلب لهفة ودور عزبني وين ما شاءت ويلا على ابن المات عطشان يا انو لعبت عليها الخيل ميادا يقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهرون.